كيف طريقة تخريج الأحاديث؟ يعني تخريج الأحاديث هذا علم يتعلمه الإنسان، وهما طريقتان، إما عن طريق الإسناد وإما عن طريق المتن. عن طريق الإسناد أن يعرف إسناد الحديث اللي هو حدثنا فلان قال حدثنا قال حدث فلان، عن طريق تحفة الأشراف أو غيره من الكتب، عن طريق معرفة إسناد الحديث يصل الإنسان إلى تخريج الحديث، يعني أين يوجد هذا الحديث. لأن هؤلاء العلماء المزدي في التحفة يحدد لك، إذا ذكرت له الحديث يقول موجود عند مسلم في مكان كذا، وعند البخاري في مكان كذا، وعند الترمذي في مكان كذا، وعند أبي، هذا التخريج. وأما عن طريق المتن، متن الحديث عن طريق كتاب شو اسمه الآن، معجم الفهرس لألفاظ الحديث، جيد. ممكن الإنسان عن طريقه يعرف يعني كلمة من الحديث فيعرف متن الحديث، ثم بعد ذلك يخرجه. أو مفتاح كنوز السنة على المواضيع كما فعل اللي هو الشيخ محمد الباقي رحمه الله تعالى، لما يعني ترجم هذا الكتاب النافع القيم. فالقصد أنه إما عن طريق المتن وإما عن طريق الإسناد. هذا علم بحد ذاته يعني إن شاء الله تقام فيه دورات علمية، لا يمكن شرحه، هو عملي أكثر منه نظري. نعم.